هذا الذي يقوله الله عز وجل ويحذر منه موجود في كل عصر، وموجود في عصرنا بكثرة بكثرة. أنا أذكر مجالس كثيرة دعيت إليها ووجدت بين سل من الناس بمناسبات، الجماعة الذين من حولي انتهزوا فرصة وجودي، وليت أنهم انتهزوا فرصة وجودي ليسألوا عن أمور تتعلق بمصيرهم، ليسألوا عن أمور تتعلق بالعقيدة، يا ترى عقيدتهم صحيحة ولا غير صحيحة. لا، انتهزوا فرصة وجودي ليسألوني عن أمور نعم تدخل في قائمة التسليات بقضايا الدين، بقضايا التاريخ، اي نعم، بنبي من الأنبياء، اي نعم، هلا سيدنا عزير، اي نعم، نبي ولا مو نبي؟ هلا بالله الخضر موجود لهلا صحيح ولا مو موجود؟ شفنا بالمكان الفلاني مكان هنا مقام الخضر، موجود ولا مو موجود؟ والله ذو القرنين، ذو القرنين هو هلا هذا شو كان؟ نبي ولا ما كان نبي؟ من هذا القبيل، وأسئلة كلياتها انه في شيخ قاعد بيناتهم، تعالوا لنتسلى ونسأله. عم بحكي لكم صورة كيف. مع العلم انه في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لست أدري أكان عزير نبيا أم لا، ولست أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. حديث صحيح موجود، والله ما بعرف. وما إيش اهتم بأنه يعرف يا ترى عزير نبي ولا مو نبي، ما بتتعلق فيه المسألة. يوم القيامة ربي ما بيسأله السؤال، ولا بيسألني ولا بيسألك. هذه الظاهرة مظهر لضحك الشيطان على أناس من هذا القبيل. الشيطان يحجزهم عن الاشتغال بما يتعلق مصيرهم به. كيف يحجزهم؟ بأنه بيسليهم بيصرفهم إلى شغلات اللي ما لها فيها شيء، وبيروح بيضحك عليهم بقى الشيطان. يا أخي العمر قصير، وأنت مهامك التي أناطها الله بعنق كثيرة جدا جدا، انتهز فرصة العمر فضلا عن مجلس مثل هذا المجلس لتتعلم فيه نقائص دينك، لتتعلم فيه الأمور التي تجهلها من واجباتك السلوكية أو واجباتك الاعتقادية. نعم، هذا موجود. نعم، ولو أنك سألت هذا السؤال هؤلاء لكم، والله ما شاء الله حولكم بين عليكم تهتموا كثير بأمور الدين وعم تسألوا شو الدروس اللي عم تحضروها بالله أثناء الأسبوع، ولا شيء ولا شيء. بس انتهزوا فرصة وجود واحد مثلي، يلا تعالوا نتسلى. وكم سألت فعلا ما في. نعم، وهذا شيء يا أنا أعده أمر مأساوي. نعم، أمر مأساوي. علم ذلك من علم، وجهله من جهل، لا سيما أناس أغدق الله عز وجل عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، أكرمهم، جعلهم يسبحون في بحار من النعم. لك يا عم ما بتشكر ربك، ما بتصرف ربع وقتك في الأسبوع، ربع وقتك في الأسبوع لتتبصر بدين الله، لتتعلم ما تجهله من أحكام الشريعة الإسلامية ومن أمور العقيدة. نعم، ربع وثلاث أرباع خلي لدنياك، ما في لا الربع ولا الخمس ولا أقل ولا أقل. نعم، وإذا كان يصلي فانظر إلى صلاته كيف تكون، وانظر إلى ما قبل الصلاة وبعد الصلاة، هل هنالك من أوراد؟ هل هنالك من تتمات؟ هل هل هل؟ نعم نعم نعم. وأنا قلت مرة يعني بمناسبة أدعى مرات إلى عقود، وأنا والله أصبحت يعني أفر منها إذا استطعت، ما استطعت ماشي نستجيب. أدعى إلى كلام، أقول في بعض مناسبات كنت أنه يا جماعة أنتوا عم تدعوني لحفلاتكم ما عم بجي، وأنا بدعيكم ما بتجوا، أنا بدعيكم كمان لحفلاتي، والله حفلاتي اللي بدعيكم لها إلكم فيها فائدة أكثر أكثر بكثير من حفلاتكم اللي عم تدعوني إلها. أدعوكم إلى مجالس ترضي الله، تقربكم من الله، تبصركم بدين الله. هذه المجالس نعم تشكرون بها من خلالها الله عز وجل على نعمكم. حكيتها مرتين ثلاثة إجاني الجواب بعدين، نزيل بقى عن كتف التجار ورجال الأعمال، هذا ما قد نعم وجهت به. يعني لو كنت عم بحكي هالكلام عن الدولة كانوا صفقوا لي، كانوا أكيد صفقوا لي، لكن لما صرت أحكي لهم قلهم إيه نعم نزيل عن التجار حاجة بقى قرأت مخنا. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنظر فألتفت إلى هؤلاء الأخوة، أقول لنفسي أسألك يا رب أن تجعلهم سدى ولحمة لطفك بهالأمة، بهم أن ترحمنا. أما هدنك والله يا أخي ما لي شيء، التفت يمين وشمال. شيء واحد أقوله لكم، عندما كان هذا الدرس يعقد في مسجد السنجقدار، ذلك المسجد المتواضع، وهذا هو شيخه شيخ هاشم الميزي، واحد فقط من رجال الأعمال الكبار كان يجلس في كل يوم اثنين قبل أذان المغرب في الصف الأول، نعم ينتظر الأذان ويجلس في الدرس إلى آخره. حياتي كلها ما رأيت واحد من رجال الأعمال نعم حضر حضورا دائما سنوات طويلة، ورجل غني صاحب هذا البرج اللي موجود في المرج اسمه محمد خير عماد الله يرحمه. لم يغب عن هذا الدرس أبدا، وظل يحضره عندما انتقلنا إلى مسجد دنجز إلى أن أقاده المرض ثم توفي إلى الحبل. هذا هو الرجل الذي لم تشغله نعم الله عن شكر المنعم، هذا هو. أما طيب الغريب أنه إنسان حالته المادية على أدى وعم يركض مشان يشكر الله عز وجل، عم يدور على هيك مجالس مشان ينتهش فيها ومشان يتبصر بمزيد من المعلومات عن دينه. وذاك الذي ربي قال له خذ هالنعم اللي بدك إياها، بعطيك قد ما عطيت لهدول أضعاف مضاعفة، محجوب عن هذه المجالس. نعم.